في كتب الشيختين سابق حديث يقول: أسألك بحق السائلين. فما سمعنا بهذا الحديث وما معناه؟ هذا حديث رواه بالسنة وجماعة وحورناه أن كان يقول الدعاء إذا خرج: اللهم إنك بحق السائلين بحق من شاء هذا، فإن لم أخر أشرا ولا بطرا ولا لي ولا سمعا، قال في اتقاء سخطوك في رمضان، أسألك أن توقظني من النار وأن تغلي الذنوب كلها جميعا، إنه لا إله إلا أنت. هذا حديث رواه مسلم وجماعة، لكنه ضعيف، حديث ضعيف ومعناه صحيح، ما فيه مو من التوسل الباطل، لأن حق السائلين الإجابة، والإجابة من صفات الله سبحانه وتعالى، وحق الماشي في طاعة الله الإثابة، من مشى في طاعة الله فله الثواب، ومن سأل الله فقد وعده الإجابة، هذا يصح. فإن معناه التوسل بإجابة الله للسائلين والتوسل بإثابة الله المطيعين، ولكن حديث ضعيف لا يحتج به ولا يشرع استعماله لعدم الدليل الواضح فيه، ولكن بعض أهل العلم ينكرونه من باب الفضائل، وعادة العلماء تساهم في الفضائل. قد ذكره الشيخ محمد رحمه الله نجواه بيضا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وهو رحمه الله ممن يتحرى الخير، لأن حديث معناه صحيح وإن كان سنده في ضعف، لكن معناه صحيح، ولهذا ذكره وذكره غيره: اللهم إنك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، عند خروجه إلى الصلاة وخارج الصلاة من شاء في طاعة الله، وسؤال السر لا إجابته، هذا وجهه، ولكن تركه أولى، فيكتفي بالشيء الثابت عند الخروج: بسم الله توكلت على الله، ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أظل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني، الى اخر الحديث. هذا هو الثابت المشروع. ما هي الاسباب التي دعت المسلمين على ان يقدموا على فتح الامصار والاقطار؟ شكرا لكم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وفق الله الجميع. هانك الله. السلام عليكم.